لا تسقط أذكار صلاة النساء عند سفر الرؤية الأذكار الجواب لا تسقط الأذكار بل يأتي بها في سفره كما يأتي بها في حضره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.